بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. ومن أراد الدخول في صلاة غيره، يعني شرع الآن الشيخ يبين لنا حكم صلاة الجماعة، ويبين لنا حكم الاقتداء وكيفية الاقتداء وشروط صحة الاقتداء. فقال: ومن أراد الدخول، يعني الاقتداء، من أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين: نية نفس الصلاة، يقول أصلي فرض الظهر أو العصر، ونية المتابعة للإمام، يعني يقول مقتديا ينوي الاقتداء، وكيفية نيته كما في المحيط، أن ينوي فرض الوقت، أن أصلي فرض الظهر مقتديا، فرض المغرب مقتديا، أن ينوي فرض الوقت والاقتداء، وينوي الاقتداء بالإمام فيه في الوقت، أو ينوي الشروع في صلاة الإمام، يقول أصلي صلاة الإمام الله أكبر، أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته، نويت الاقتداء في صلاة الإمام، ولو نوى الاقتداء به لا غير، بأن قال أصلي لله تعالى مقتديا الله أكبر، قيل لا يجزئه، لا تجزئه هذه النية، وبالتالي اقتداؤه غير صحيح، وإذا كان اقتداؤه غير صحيح فصلاته غير صحيحة. والأصح أنه يجزئه، يعني الأصح أنه إذا قال أصلي مقتديا تجزئه هذه النية وصلاته صحيحة، لأنه هذا المصلي جعل نفسه تبعا للإمام مطلقا، والتبعية من كل وجه إنما تتحقق، هو نوى الآن لما نوى الاقتداء بهذا الإمام جعل نفسه تبعا مطلقا لهذا الإمام بشكل مطلق، يعني في كل ما يفعله هذا الإمام أنا موافق له، ترى مما له علاقة بهذه الصلاة. قال: والتبعية من كل وجه، يعني التبعية المطلقة، والتبعية من كل وجه يعني التبعية المطلقة في الصلاة إنما تتحقق إذا صار مصليا ما صلاه الإمام، كذا في الدراية. طبعا الأفضل، الأفضل والأكمل أن يقول، أن تكون النية على النحو التالي: أصلي فرض العصر مقتديا، فرض العصر الحاضر مقتديا، هذه إيش الأكمل، يعين الفرض فرض الوقت، وينوي الاقتداء، ويشرع بصلاته. ما هو حكم صلاة الجماعة مع الجماعة؟ قال: الجماعة للرجال سنة مؤكدة. طبعا سنة مؤكدة شبيهة بالواجب في القوة على الأصح، طبعا هذا في غير الجمعة وغير العيدين، فالجماعة في الجمعة والعيدين شرط كما تعلمون، فالجماعة على المعتمد والصحيح أنها سنة مؤكدة شبيهة بالواجب، وقيل واجبة، وعليه العامة، عامة المشايخ، عامة الفقهاء، أن الجماعة واجبة، طبعا واجبة عينا، واجبة عينا وليست على الكفاية، وكذلك سنة مؤكدة عينا وليست كذلك على الكفاية، واجبة عينا. وعليه العامة تنوير أي عامة مشايخنا، وبه جزم في التحفة، تحفة الفقهاء وغيرها، وغير التحفة كما في كتاب البدائع كذلك شرح تحفة الفقهاء. قال في البحر وهو الراجح عند أهل المذهب، وهو الراجح عند أهل المذهب أنها واجبة. وقال وأقلها إثنان، وأقلها قال وهو الراجح عند أهل المذهب انتهى در. إيش يعني در؟ يعني الدر المختار. وأقلها إثنان. هل الشيخنا أول شيء قال الشيخ القدوري الجماعة سنة مؤكدة، بعد ذلك ماذا قال؟ قيل واجب، وقلنا المعتمد أنها سنة مؤكدة في قوة الواجب، وإن كان كثير من الفقهاء صحح أنها واجبة. يضاف إلى ذلك أن بعض أئمتنا كالشيخ الطحاوي رحمه الله والإمام الكرخي كذلك ذهبا إلى أنها فرض على الكفاية، ذهبا إلى أنها فرض على الكفاية. قال الشيخ وأقلها اثنان، أقل الجماعة اثنان، واحد مع الإمام ولو مميزا، ولو كان هذا الواحد صبيا مميزا في مسجد أو غيره. يفهم من هذا الكلام أن الصحيح أن إقامة الجماعة في البيت كإقامتها في المسجد، طبعا مع التفاوت في الفضيلة، يعني الذي يصلي مع الجماعة في بيته مع زوجته وأولاده هذا قد أتى. إذا قلنا الصلاة مع الجماعة سنة مؤكدة أو واجبة أو فرض عين كما هو مذهب الحنابلة، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله فرض عين، يقول قد أتى بهذا الحكم إن صلى مع الجماعة في البيت. فإقامة الصلاة في الجماعة في البيت أو في المسجد سيان من حيث الحكم وإن تفاوت الفضيلة، يعني فضيلة أن أكون قد أديت أحصلت ثواب الصلاة مع الجماعة ولكن فاتني فضيلة أدائها في المسجد. ثم قال ويكره تكرارها بأذان وإقامة في مسجد محلة. طبعا يكره تكرار الجماعة، يكره تكرار الجماعة على هيئة الجماعة السابقة، بمعنى أن تؤدى بنفسي في نفس المكان الذي أديت فيه الجماعة السابقة في هذا المسجد. فإذا ما أردنا أن نقيم جماعة أخرى جماعة ثانية فينبغي أن تؤدى في غير المكان الذي أديت فيه الجماعة الأولى، هذا إذا كانت الجماعة الثانية قد أديت في مسجد محلي، مسجد حي معين. يعني لما تكره تكرارها؟ لئلا يؤدي ذلك إلى الفتنة، لئلا يؤدي ذلك إلى الفتنة. فإذا ما اضطرت أو حصل وتكررت الجماعة في مسجد حي ما، يعني هذا المسجد مطروق من قبل أناس مخصوصين معدودين، فإن أقيمت جماعة أخرى تقام على خلاف هيئة الجماعة السابقة. قال لا في مسجد طريق، لا في مسجد طريق، مسجد عام كالمساجد الموجودة في الأسواق أو المساجد الموجودة على طرق السفر في بعض البلدان، فهذه لا يكره فيها تكرار الإقامة، لأنه كلما مر جماعة أقاموا الصلاة وصلوا في الجماعة وغادروا المسجد. لا في مسجد طريق أو في مسجد لا إمام له ولا مؤذن، يعني إذا كان في عندنا مسجد ليس فيه إمام راتب ولا مؤذن له، لا مانع أن تتكرر فيه الصلاة وأن يكرر فيه تكرر فيه الإقامة وأن يكرر فيه كذلك الأذان لهذه الجماعة، لا مانع من ذلك حيث لا يترتب على ذلك فتنة ولا مفسدة. قال في شرح المنيا: إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره، وهو الصحيح وهذا الذي ذكرناه. متى تكره، متى يكره أو يمنع من تكرار الجماعة؟ إذا كانت الجماعة الثانية على هيئة الجماعة الأولى، يعني أذننا لها وأقمنا وفي نفس المكان الذي أديت فيه الجماعة السابقة نؤدي الجماعة الثانية، الآن هنا تحصل الكراهة. قال وهو الصحيح. قال وبالعذور عن المحراب، يعني أن يصلي في مكان آخر غير المكان الذي صلى فيه الجماعة الأولى، تختلف الهيئة. كذا في البزازية لما قال تختلف الهيئة يعني ترتفع الكراهة ولا حرج في ذلك. ثم بين شرع الآن في بيان من هو الأحق بالإمامة، فقال وأولى الناس بالإمامة إذا لم يكن صاحب منزل ولا ذو سلطان، هنا يكن بمعنى يوجد فتكون تامة، فيكون هنا تامة وليست ناقصة. فإذا لم يكن يعني إذا لم يوجد صاحب منزل، أما إذا كنا في منزل إنسان دعانا إلى زيارته في البيت فأذن المغرب، من الذي يصلي؟ إمامنا صاحب المنزل ولا ذو سلطان، كنا في محل من المحلات وفي الأمير موجود، الأمير موجود هو الذي يصلي. فإذا فقد صاحب المنزل وفقد السلطان من هو الأحق بالإمامة؟ قال أعلمهم، أعلم الموجودين، أعلم المصلين بالسنة أي الشريعة. نعم تفضل. سيأتي معنا الآن في أحاد قادمة إن شاء الله، في درس قادم أو لعله في هذا الدرس، أنه من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وسيأتي معنا متى يكون يعني متى يمتنع موانع الإمام، موانع الإمامة، الإمام موانع الإمامة، تمام؟ يعني هناك موانع إذا وجدت في صاحب المنزل طبعا لا يصلي، كان يكون صاحب المنزل أبدغ، كان يكون أميا، أدركت؟ أما هنا صاحب المنزل إذا كان في عند المنزل مثلا كنا خمس أشخاص، خمسة كلها يتمع علماء وصاحب المنزل معالم ولكن يستصح إمامته، انتبه ليس عالما ولكن إمامته صحيحة، توافرت فيه صحة الاقتداء به، فمن أولى بالصلاة؟ العلماء، واحد من العلماء الخمسة أم هو صاحب المنزل؟ صاحب المنزل، أدركت؟ فهم هذا المراد، المراد صاحب منزل حيث لم يتلبس بمانع من الموانع الإمامة، تمام مولانا؟ قال ولا ذو سلطان أعلمهم بالسنة، ما المراد بالسنة؟ يعني الشريعة، يعني أحكام الصلاة ككل، والمراد أحكام الصلاة صحة وفسادا. طبعا هذا مشروط أن يكون عالما بأحكام الصلاة صحة وفسادا، مشروط إذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة، وهذا القيد ذكره الفقهاء، أن يكون عالما بالسنة ويحسن كذلك من القراءة مقدارا من القراءة تجوز به الصلاة. تقديم وتأخير يعني، والمراد أحكام الصلاة فسادا وصحة. لا، الواو الأولى احذفها، والمراد أحكام الصلاة صحة وفسادا، هذا هو الصواب. هذا القول تفسير الأعلم بالسنة، أي الأعلم بالأحكام الشريعة، تفسير هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام محمد. أما الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال: أولى الناس بالإمامة أعلمهم بالقراءة وكيفية أداء الحروف وما يتعلق بالقراءة من إخفاء وإدغام ومدود وتفخيم وتدقيق ووقف إلى غير ذلك، أعلمهم بالقراءة، لأن القراءة كما قال أبو يوسف لا بد منها، والقراءة ركن في الصلاة، والحاجة إلى القراءة أكثر من الحاجة إلى العلم بالسنة، لأن العلم بالسنة والعلم بأحكام الصلاة إنما يحتاجها الإنسان إذا نالته نائبة، حصل معه ظرف أمر طارئ في الصلاة، هو يحتاج إلى أن يسأل عن حكم هذا الأمر الطارئ، وهذا أمر متوهم الوقوع، فيكون الأقرأ الأعلم بالقراءة كما قلنا من حيث أداء مخارج الحروف ومن حيث الأسفل حفظا ومن حيث أحكام التجويد إلى غير ذلك، فيكون الأقرأ أولى من الأعلم بالسنة. هذا قول من؟ هذا قول أبي يوسف رحمه الله. أما قول الإمام محمد أو الإمام أبي حنيفة كما قلنا، الأعلم أولى أعلم بالأحكام الصلاة صحة وفسادا، هو أولى من الأعلم بالقراءة. ليه؟ قال أبو حنيفة ومحمد: القراءة مفتقر إليها في ركن واحد وهو القيام، أما العلم بأحكام الصحة والفساد فمحتاج يحتاج إليها المصلي في سائر أركان الصلاة، فكان تقديم الأعلم بالسنة أولى من تقديم الأعلم بالقراءة الجاهل بالسنة. قال: فإن تساووا علما فأقرأهم بكتاب الله تعالى. ماذا يعني أقرأهم بكتاب الله تعالى؟ أي أحسنهم تلاوة. نعم تفضل. المراد هنا أحكام الحلال والحرام المتعلقة بالسنة الصلاة. أعلمهم بالسنة يعني أكثرهم علما بأحكام الصلاة، بسننها، آدابها، واجباتها، مكروهاتها، مفسداتها، تمام؟ هذا أكثرهم علما بهذه الصلاة، بأحكام الصلاة، هو أولى بالصلاة من غيرها، لأنه الآن سيؤدون هذه العبادة، فنحن نقطع النظر عن سائر العبادات التي لا علاقة لها بالصلاة. فالآن نحن نصلي، نحن الآن نصلي، أما كونه أعلى بأحكام الحلال والحرام عموما بجميع أحكام الإسلام، لا، المراد أحكام الصلاة خصوصا. تمام، هذا هو الكلام هنا، من طهارتين، تمام، كل أحكام، كل شيء، أي حكم له علاقة بالصلاة، أي حكم له علاقة بالصلاة من قريب أو بعيد، فالأعلم بهذه الأحكام هو الأولى بالصلاة. طبعاً هو قول الإمام حنيفة أقوى، وهو المعتمد والمفتى به. طبعاً قول أبو حنيفة هو الأقوى، لا شك في ذلك، ما أحد قاضي ذلك. الله. إذن فإن تساووا علما فأقرأهم لكتاب الله تعالى، أي أحسنهم تلاوة، يعني أحسنهم تلاوة أولى بالإمامة ممن يحفظ القرآن، ولكن تلاوته درجة ثانية، قد يكون يعرف أحكام التجويد كلها ولكن ما عنده الإتقان بمخارج الحروف، فالذي يعلم أحكام التجويد كلها مع كونه الآن استوى في العلم للسنة، ثم صار في عنا اثنين، واحد يعلم كل شيء أحكام متعلقة بالقراءة، واحد لا يتقن مخارج الحروف، مثلا الذي يتقن القراءة لكل أطرافها لكل نواحيها لكل متعلقاتها مستلزماتها أولى بالإمامة من غيره. طبعا الأصل في هذا الحكم الحديث الذي أخذه الجماعة البخاري ومسلم وأحمد وداود والترمذي والنسائي إنما لفظ الإمام مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما ولا يؤم الرجل في سلطانه يعني ولا الرجل لا يصلي مقتديا في بيته بل يصلي إماما لذلك قالوا إن لم يكن صاحب منزل ولا يؤم فأقدمهم سلما ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يعني عزمت عندك يا أستاذ رضوان وعلى الغداء أنت لك مكان خاص في البيت لا يجلس فيه أحد يمنع على الضيوف أن يجلسوا في هذا المكان المخصص لك إلا بإذن منك يكره لأي ضيف أن يجلس في هذا المكان الخاص بك إلا بإذن منك. إذا لاحظتوا أحبابنا هذا الحديث رتب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الترتيب أعطانا ترتيبا لمن هو أحق وأجدر بالإمامة. وإذا نلاحظ كمان تذكروا النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. لذلك استدل بهذا الحديث من أخذ بقول أبي يوسف فقال الحديث نص بأن الأقرأ لكتاب الله مقدم على الأعلم. واضح الكلام الحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما هو الجواب؟ الجواب انتبه الجواب أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أو الجواب أن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأقرأ من الصحابة هو الأعلم كان الأقرأ من الصحابة هو الأعلم. كيف؟ لأن الصحابة الكرام أحبابنا كانوا يأخذون القرآن يتلقون القرآن يتعلمون القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام بأحكامه كانوا يتعلمون القرآن بأحكامه إيه نعم. فكان لا ما عندهم كان فصل بين العلم بالأحكام والعلم بالقرآن فكان هناك تلازم فكان العالم بالقرآن عالم بالأحكام. لذلك قدم في الحديث ومما يدل على هذا الكلام دلالة واضحة مما يدل على هذا الكلام أو على هذا الحمل لهذا الحديث وعلى هذا التأويل لهذا الحديث الله قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما كانت تنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا ونحن نعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها. إذا كانوا يجمعون بين العلم بالقرآن والعلم بالأحكام أحكام الحلال والحرام فلا يفصلون بينهم. أما في زماننا وفي الأزمنة في القرون المتقدمة في عصر المؤلف و يعني القرون ما بعد القرن الثاني والثالث يعني التي بعدت عن عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتبر الأقرأ هو الأعلم، بل ربما كما هو الحال في زماننا، ربما تجد إنسانا قارئا للقرآن حافظا لكتاب الله من ألفه إلى يائه، ولا يعرف منه ولا يعرف معنى كلمة منه، أو بالأحرى ربما لا يعرف كيف يتوضأ، لا يعرف أحكام الطهارة أحكام الصلاة إلى غير ذلك. إذا في زماننا وفي الأزمنة المتقدمة خلق زمان النبي وزمان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، صار في عندنا فصل بين العلم بالقرآن والعلم بالأحكام، فلذلك قدم، قلنا يقدم الأولى بالصلاة الأعلم بالأحكام لا الأعلام بالقراءة، والله تعالى أعلم. ثم قال فضل، قال فإن تساوض يعني في القراءة والعلم، ما شاء الله كل الموجودين قراء وعلماء، من نقدم؟ قال فأورعهم. إيش يعني أورعهم؟ قال أي أكثرهم اتقاء للشبهات فيكون هو الأولى بالإمامة. طبعا هذا يعرف، يعني الذي يتقي الشبهات يصبح معروفا بين الأقران، فيقدم هذا فلان والله يا أحبابنا يتقي الشبهات فإمامته أولى، لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الحديث الذي أخذه غير واحد كالدارقطني والبيهقي والطبراني، يقول عليه الصلاة والسلام إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم، فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. في رواية للحاكم يقول فيها فليؤمكم خياركم، فهو الخيار هم أولئك الأورع الأكثر اتقاء للشبهات. قال فإن تساووا، والحمد لله كثر أهل العلم، كثر العلماء بالقراءة بالقرآن والقراءات، وكثر أهل الورع من فضل الله، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم والعمل والورع، من يقدم؟ قال فأسنهم أي أكبرهم سنا أولى بالإمامة. ليه؟ قال لأنه أكثر، لأنه أكثر خشوعا، لأنه أكثر خشوعا. وتذكر بظن مر معنا حديث فيما سبق ذكرناه، حديث مالك بن الحويرث الذي أخذه الأئمة الستة عن مالك لما قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده أردنا الرجوع إلى أهلينا، قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما وليؤمكما أكبركما. هذا على فرض أنهم استووا في العلم والقراءة والورع، بقي الآن الذي يميز هو السن، فالأدب أن يقدم الأسن. ثم الأحسن خلقا، ثم الأحسن وجها، ثم الأشرف نسبا، ثم الأنظف ثوبا، فإن استووا يقرع بينهما، بينهما عندكم أو بينهم، بينهم أفضل. إذا يقرع بينهم، أنا لا وجه لتسمية الضمير يقرع بينهم، أو الخيار إلى القوم، القوم المصلون هم الذين يختارون من يريدون أن يصلي بهم إماما، وإن اختلفوا تنازع القوم كل منهم قدم واحدا اعتذر الأكثر. طبعا قد يقول قائل لما هذا التفصيل؟ هذا التفصيل أحبابنا إن دل على شيء يدل على عظم الصلاة إماما، على عظم مكانة الإمامة في الإسلام وعظم أجرها والثواب المترتب عليها، يعني فهذا ما ينبغي يعني أن يفهم ويعلم. قال وفي الإمداد إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح، وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم ثم الأمير ثم القاضي ثم صاحب المنزل ولو مستأجرا. المستأجر مقدم على المالك، المستأجر مقدم على المالك، وكذا مقدم القاضي على إمام المسجد. قال ويكره تنزيها. شرع الآن الشيخ يبين لنا الأشخاص الذين تكره إمامتهم ويكره الاقتداء بهم، فقال ويكره تنزيها تقديم العبد لغلبة جهله، لأنه لا يتفرغ للتعلم، لأن العبد متفرغ لخدمة سيده فيغلب عليه الجهل، فيغلب عليه الجهل. إذن ما هي علة كراهة تقديم العبد؟ غلبة الجهل عليه. فإذا زالت هذه العلة، زالت هذه العلة بأن لم يكن جاهلا، بأن فرغه سيده لطلب العلم، فعرف هذا العبد لطلب العلم، فإمامته أولى من إمامة الحر الجاهل، إمامته أولى من إمامة الحر الجاهل. طبعا هذه الكراهة تنزيهية كما تقدم، لأن الإمام محمد رحمه الله في كتابه الأصل قال، يعني ما هو الدليل على أنها تنزيهية؟ الإمام محمد قال في كتابه الأصل إمامة غيرهم، يعني غير العبد وما سيأتي من إعراب وغيرهم وغيرهما، قال إمامة غيرهم أحب إلي، أحب إلي. طبعا هذا الكلام إذا أمكن الاقتداء بغيرهم، يعني كان في عندنا منا جماعتان، جماعة فيها عبد يصلي فيها إمام عبد، وجماعة يصلي فيها إمام حر، فأيهما أولى؟ الأولى أن يصلي في الجماعة التي إمامها حر. فإن لم يكن إلا جماعة واحدة والإمام فيها عبد، طبعا الاقتداء بهم أولى، الاقتداء به أولى من أن أصلي منفردا. قال والأعرابي، يعني وكذا تكره إمامة الأعرابي. الله. قال وهو أي الأعرابي من يسكن البوادي، من يسكن البوادي سواء كان عربيا أم كان أعجميا. الأعرابي نسبة إلى الأعراب، نسبة إلى الأعراب، والأعراب لا واحد له من لفظه. ولا تظنوا أحبابي أن الأعراب جمع لعرب، لا، الأعراب ليست جمعا لعرب، الأعراب لا واحد له من لفظه، والأعراب نسبة إلى الأعراب، والأعراب هو من يسكن البوادي بقطع النظر عن كونه عربيا أو أعجميا. ما هي علة الكراهة؟ علة كراهة إمامة الأعرابي بينها الشيخ بقوله لأن الجهل فيهم غالب. قال تعالى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. بناء على هذا أحبابنا نعلم أن الكراهة تزول بزوال العلة، أن الكراهة تزول بزوال العلة. وإن كان بعض الفقهاء قال الكراهة لا تزول هنا بزوال العلة، يعني عندنا أعرابي متعلم، أعرابي متعلم وحر متعلم، عفوا حضري متعلم، الصلاة خلف الحضري أو المتعلم أولى من الصلاة خلف الأعرابي المتعلم، ولكن الصحيح أنه تنتفي الكراهة فتستوي الصلاة إذا كان الأعرابي متعلما. قال والفاسق، يعني وكذا تكره إمامة الفاسق. من هو الفاسق؟ المراد به من يرتكب الكبائر، طبعا يرتكب الكبائر ويعرف بها، أما إن كان يرتكب الكبائر سرا فهذا أمره موكول إلى ربه، هذا أمره موكول إلى ربه. لذلك أحبابنا قال الفقهاء لا ينبغي أن يقتدى بالفاسق إلا في الجمعة، إلا في صلاة الجمعة. ليه؟ قال لأنه في غير، هذا طبعا في زمانهم، هذا في زمانهم، لأنه في غير الجمعة يجد إماما غير إمامه، غير هذا الفاسق، غير هذا الفاسق. أما في الجمعة فالأئمة محدودون، لذلك قالوا إذا تعددت إقامة الجمعة في المصري فالمفتى به أنه يكره له أن يصلي خلف الإمام الفاسق، بل يجب ينبغي عليه أن يتحول إلى الصلاة خلف الإمام العدل غير الفاسق. ليه؟ قال لأن الفاسق يتهم بأمر دينه، يتهم بأمر دينه. طبعا ولا يخفى أن في تقديم هذا الفاسق للإمامة تعظيم له، وقد أوجب الشارع على المسلمين إهانة الفساق. ومما نص عليه فقهاؤنا أن الفاسق إذا كان أعلم من غيره، يعني عندنا الآن عالمان على فرض التعبير، عالم درجته العلمية مثلا 90% وعالم درجته 50%، والعالم الذي درجته العلمية 90% فاسق، فلا تزول علة الكراهة. ينبغي علينا أن نصلي خلف العالم الذي هو أدنى درجة في العلم، حتى أنه نص الحنفي في شرح المنية بأن تقديم أو الصلاة خلف العالم الفاسق مع إمكان التحول إلى غيره مكروه كراهة تحريم. نص على ذلك الشيخ الحنفي في شرح المنية كما نقله عنه الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى. بقي السؤال الآن، لو أن واحدا منا صلى خلف فاسق، هل يحرز ثواب الجماعة أو لا يحرز ثواب الجماعة؟ الجواب نعم يحرز ثواب الجماعة، بقول سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر، فيحرز إن شاء الله تعالى ثواب الجماعة. طبعا هذا كما قلنا، كما نص عليه الفقهاء، إذا لم يكن ثمة عالم غيره، إمام غيره، إلا لزما أن نتحول إلى الغير إذا كان عدلا غير فاسق. قال: والأعمى، يعني وكذا تكره إمامة الأعمى. لما؟ قال: لأنه لا يتوقى النجاسة، لا يحفظ ثيابه من النجاسة. يضاف إلى ذلك أحبابنا أنه لا يهتدي إلى القبلة، يعني ربما ينحرف عن القبلة أثناء الصلاة ولا يشعر بذلك، كما أن الأعمى ربما يعجز عن استيعاب الوضوء في أعضاء الطهارة، فتكره إمامته لهذه الأمور إلا إذا كان أعلم القوم، فإذا كان أعلم القوم كان عالما متمكنا، فهذا العالم المتمكن تجده وإن كان ساقط البصر إلا أنه يتحرز ويتحرى في وضوئه ويتمكن في مكانه أثناء الصلاة، يعني فيكون حاله كحال البصير غالبا، والله تعالى أعلم. الله. قال وولد الزنا كذلك تكره إمامة ولد الزنا. لما؟ قال لأنه لا أب له يفقهه يعلمه أحكام الحلال والحرام فيغلب عليه الجهل هنا لا بد من التنبيه على أن فقهاءنا عللوا كراهة إمامة ولد الزنا بأنه ليس له أب يعلمه أحكام الحلال والحرام كما قرأت كما ذكر ونص على ذلك الشيخ الغنيمي رحمه الله. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما هو حق أبناء المسلمين اليوم الذين يعيشون في كنف آبائهم؟ انتبه، الفقهاء قالوا إمامة ولد الزنا مكروهة. ليه؟ ليس له أب يعلمه أحكام الحلال والحرام. طيب ما هو حكم أولاد المسلمين الآن الذين يعيشون في كنف آبائهم وبعد ذلك لا يعلمهم أو لا يعلمهم آباؤهم أبسط وأدق وأقل أحكام الحلال والحرام؟ الجواب موجود عندكم، يعني نسأل الله السلامة. قال ولأن في تقديم هؤلاء، إيش يعني هؤلاء؟ الإشارة إلى من ترجع، إلى كل من تقدم من الأعرابي والعبد والفاسق وولد الزنا والأعمى، ولأن في تقديم هؤلاء تغييرا لجماعة فيكره هذا. قال فإن تقدموا وصلى واحد منهم إماما ما هو الحكم؟ قال جاز لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلوا، هذا فعل الأمر، خلف كل بر وفاجر. كذلك تتمة الحديث وجاهدوا مع كل بر وفاجر، الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني وغيرهما. الآن في عندنا مسألة هامة وهي مسألة الاقتداء بأهل البدع والأهواء، ما هو الحكم، ما هو حكم الاقتداء بهم؟ في الواقع أحبابنا هذه مسألة طويلة جدا والفقهاء تكلموا فيها كلاما موسعا، أنا هحاول اختصر قدر الإمكان في بيان حكم الاقتداء بأهل البدع والأهواء. ضروري أن نطلع على كلام الفقهاء حول هذه المسألة. قال الفقهاء الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا فرق معين، الجهمية والقدرية والروافض، والروافض المغالين كالاثني عشرية الموجودين في هذا الزمان، والقائل بخلق القرآن، والمشبهة الذين يعتقدون بأن الله جسم من الأجسام أو يشبهون الله بخلقه، أولئك لا يجوز الاقتداء بهم، لا يجوز الاقتداء بهم. طبعا لا يجوز الاقتداء به، لقد فلان من مثلا قد ينتمي فلان الوهابية مثلا، الوهابية يعتقدون بأن الله عز وجل جالس على العرش، هذه هي الصفة العامة لهم، ويعتقدون بأن الله في السماء، وهذا تجسيم وهذا تشبيه، وهذا وبالتالي هؤلاء لا يجوز الاقتداء بهم. فإذا الآن صلينا خلف رجل ينتسب لهذه الجماعة ونحن لا نعرف حقيقة عقيدته، هل يصح الاقتداء به أو لا يصح؟ يصح الاقتداء به إلا إن سمعناه يصرح بالتشبيه والتجسيم، فعندها لا يصح الاقتداء به. واضح الكلام؟ لذلك هذا يصيغ حكم الاقتداء بأولئك الأئمة الموجودين في الحرم المكي حاليا، هم ينتسبون إلى السلفية أو إلى الوهابية. ولكن هل تعلم أنت على يقين أن هذا الذي يصلي إماما في الحرم المكي الآن هو يعتقد، هو ظاهر أنه وهابي، يعتقد على عقيدة التجسيم والتشبيه وغير ذلك، ولكن هو عينه أنت هل سمعت منه أنه مجسم؟ أنه يعتقد أن الله جالس على العرش، وأنه يعتقد بأن الله ينزل من السماء كنزولك أنت على الدرج، كما روي هذه العبارات، هذه مروية عن ابن تيمية في كتبه، يقول الله جالس على عرشه ينزل إلى السماء الدنيا كما ينزل أحدنا على الدرج، نزول طبيعي ينتقل من مكان إلى مكان. فهذه العقيدة كلها عقيدة فيها كفر، تجسيم وتشبيه. فإذا كان إنسان ينتمي إلى طائفة معينة هذه الطوائف، فهل هو عينه يعتقد هذه العقيدة أو لا يعتقد؟ إن صرح لا يصح أن نقتدي به، أما إن لم يصرح بعقيدته فنصلي خلفه ولا نسأل، ولا نسأل عن عقيدته. إذا الله تفضل أخي، أحسنت، الأفضل تنسير الجماعة، أحسنت، لأن في تقديم هؤلاء تنسير الجماعة، أحسنت. الأعراب حكمهم واحد مولانا، الأعراب كل من سكن، كل من سكن البادية عربيا كان أو أعجميا، فالذين يسكنون البادية الآن مثل البدو، البدو الرحل الآن البدو موجودون في كل مكان، طبعا الأعراب الآن الذين يسكنون البوادي، كل من يسكن البادية فهو أعرابي، فهو أعرابي. إيه نعم، طبعا إن انتقل إلى المدينة بقصد الإقامة فيها وعايش أهلها ومكث بينهم صار حضريا، صار حضريا. أين؟ نعم يا أخي تفضل. ثم على كل الأحباب، الحديث حول الصلاة، أنا كتبت رسالة صغيرة إن شاء الله ربي عز وجل يكتبني ويطبعها، يعني عنونتها بهذا العنوان، الاقتداء بأهل البدع والأهواء. الاقتداء بأهل البدع والأهواء هي عبارة عن ورقات يعني صغيرة ذكرت فيها أقوال الفقهاء وداخله، إن شاء الله ربي يكتبني ويطبعها بإذن الله. لابد من بيان هذا الحكم، لابد من بيان هذا الحكم كي تكون عبادتي أنا صحيحة، كي تكون عبادتي صحيحة. لأن يعني أهل البدع وأهل الأهواء لابد من هجرهم، لابد. أنا لما بكون جالس أهل البدع والأهواء قد أجالسهم بقصد أن أدعوهم إلى الله عز وجل، قد أجالسهم بقصد أن أتألف قلوبهم، ولكن لما إذا علمت بيقين وبتجربة سابقة أن هذا الرجل لن يغير معتقده الفاسد فأنا أتركه يا أخي، لا أنا أتركه، يعني لا أمكن زائغ القلب من أذني، لا أمكن زائغ القلب من أذني، وألتفت إلى أشخاص ينتفعون بما عندي من علم، بما عندي من وعظ، بما عندي من إرشاد، لا أضيع وقتي معهم. الله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة عن القدر المسنون قراءة وأذكارا. ينبغي للإمام ألا يفضل بهم الصلاة، يعني زيادة عن القدر المسنون بالقراءة، ولا بالأذكار في الركوع. فالركوع تأتي بثلاث تسبيحات، في السجود بثلاث تسبيحات. يكره لك أن تأتي بأكثر من ذلك وبأكثر من القدر المسنون في القراءة، سواء رضي القوم المصلون أو لم يرضى المصلون. إذا كنت تصلي في جماعة غير محصورة، يعني في مسجد مطروق، فإن فعل وأقال زاقر زيادة فوق القدر المسنون، أو زاد على المقدار المسنون في أذكار الركوع والسجود، ما الحكم؟ كره تحريما، كره تحريما بإطلاق الأمر بالتخفيف في الأحاديث، في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والثقيل والكبير، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فهذا نص وأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، فليخفف. كذلك في البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني انظر كيف قال منفرين، يعني أنت الآن تعبد الله، تقرأ القرآن، تطيل في القراءة وتكثر من الذكر، أنت منفر. أيها الناس، إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى منكم فليخفف؟ ليس معناه أن ينقص عن القدر المسنون، يعني يسبح مرة واحدة تمام، أو تسبيحتين، لا، إيتي بالمقدار المسنون. فمعنى فليخفف يعني لا تنقص عن القدر المسنون الذي بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا لضرورة. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لعلي ذكرت لكم ذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بصلاة الفجر قرأ بالمعوذتين، قرأ بالمعوذتين لأنه سمع صبيا يبكي خشية أن تفتن به أمه. إذن الإطالة بالقراءة والتسبيح والأذكار ممنوعة، مكروهة تحريما، رضي القوم أو لم يرضى القوم، إذا كانوا يصلوا في مسجد مطروق غير محصور. أما إذا كانوا يصلوا في جماعة محصورة في مسجد حي، يعني غير مطروق، معروف المصلون محصورون 15-10 أشخاص، لا مانع من ذلك إن أذن له القوم، إن أذنوا له لا مانع منه. قال في الفتح: وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة على القراءة المسنونة. إذن التطويل المكروه تحريما هو الزيادة على القراءة المسنونة، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عنه. من أما من صلى بالناس فليخفف، وقراءته هي المسنونة، يعني قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي المسنونة، فلا بد من كون ما نهى عنه غير ما كان دأبه عليه الصلاة والسلام إلا لضرورة. الله. ثم قال: ويكره للنساء تحريما، فتح، أن يصلين وحدهن، يعني بغير الرجال، جماعة، يعني جماعة النساء عندنا مكروهة تحريما، سواء في ذلك الفرائض والنوافل، إلا صلاة الجنازة. يعني مجموعة من النسوة كنا في سفر مثلا، كنا في سفر ومعهن محرم، فمات هذا المحرم، ماذا يفعلون؟ يممنه، أو كانت معهن زوجته غسلته ثم بعد ذلك صلينا عليه، لا أراد في ذلك. إذا صلاة الجنازة لهن لا تكره. ليه؟ قال لأنها ليست صلاة كاملة، ليست صلاة كاملة، فلا يكره لهن أداؤها جماعة. قال فإن فعلنا بأن صلت النساء جماعة، صلت فريضة ما أو نافلة ما جماعة، فإن فعلنا وقفت المرأة الإمام وسطهن، وقفت المرأة الإمام وسطهن، فلو تقدمت ما الحكم؟ صحت الصلاة وأثمت إثما آخر. قوله وأثمت يعني ارتكبت كراهة تحريمية أخرى غير الكراهة التحريمية الأصلية التي قلنا عنها بأنها إيش؟ صلاة النساء وحدهن جماعة مكروهة تحريمة، إذا ارتكبت ذلك كراهتين تحريمتين. الله. ثم قال ومن صلى مع واحد ولو صبيا أقامه عن يمينه محاذيا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا.